المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة. صحيح؟ طيب مين اللي رد الحديث ده؟ أيوه مين اللي رد الحديث؟ نعم عمر بن الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا. صحت هذه عن عمر؟ قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا نعلم نسيت أم تذكرت. أنتم نائمون تعرفون أين نمتم؟ وسنة نبينا ما تعرفون أين نمتم؟ الصحيح الراجح أنه قد ورد عن عمر أنه قال لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا، لكن ثبتت كتاب ربنا ولم تثبت سنة نبينا، الإسناد فيها ضعيف، فكأنه لم يقل ذلك، لكن ولا واحد منتبه لهذا الكلام. لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، فالزيادة هذه زيادة شاذة، زيادة ضعيفة. أي نعم، لأن عمر ما قال سنة نبينا، صحيح أنه قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة. طيب نكمل الدرس. القاعدة الثالثة التي قاعدها الصحابة رضوان الله عليهم في النظر إلى متون السنة يقبلونها أم يرفضونها العقل أو النظر العقل، ولنا وقفة مع هذه المسألة، إذ العقل لا يكون حاكما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النظر لا يمكن أن يكون حاكما على الأثر، بل الأثر هو الحاكم على النظر. ولذلك ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ألف كتابا من 11 مجلد، ما هو ما اسمه؟ أحسن، درء تعارض ناقم على العقل. أبدا العقل السليم السديد لا يمكن أن يعارض النص الصريح، فكيف أقول بأن النظر العقلي أيضا قاعدة من قواعد العلماء الصحابة اللي قاعدوها للنظر لمتون السنة؟ أقول أصالة إن العقل لابد أن يوافق النص، لكن الصحابة رضوان الله عليهم دائما إذا استغربوا شيئا نظروا بدقة نظر منهم عقلا يعني تمرسا، فنظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا من كلامي أو هذا ليس من كلامي. هذه الأحكام يمكن أن تكون أحكام النبي أو لا تكون أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استخدموا العقل في محله الصحيح، وهو الإجابة عن بعض الروايات التي ممكن أن تستنكر من قبل الصحابة يعني من عقول الصحابة إلا ما ضاق الأمر عليه. مثال ذلك مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما حدث عائشة وحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من الذي مسته النار مما مست منه النار. هذا الحديث نظر عليه ابن عباس نظرة تمحيصية عقلية فقال انظر ما تقول يا أبا هريرة، كأنه بعقله نظر وما رد الحديث. نحن لا نوافق ابن عباس في هذا كما سنبين، لكن هو نظر بدقة نظر على هذا الحديث قال نتوضأ مما مست النار. لما؟ قال يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم يعني الماء الساخن، والماء الساخن إيش فيه؟ هو نجاسة، الدهن نجاسة، ما الذي يدعوني أن أتوضأ مما مست منه النار؟ فقال يا أبا هريرة أتوضأ من الحميم. انظروا نحن لا نوافق ابن عباس حتى أنه يعني يعارض الأثر بهذا النظر، ولذلك كان أبو هريرة قد أصل لنا أصلا ليس بعده أصل، وقعد لنا قاعدة لكل امرئ يحترم ويقدر ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف كيف الطريق إلى صحة الحديث أو ترك الحديث. قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. انظروا إلى فصل النزاع هنا، يقيد العقل ويحد العقل، العقل حتى وإن لم تستطع أن تتدبر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كأن ابن عباس ضرب لنا مثلا بأن الأحكام الأصل فيها التعليل أن تكون معللة، فما العلة التي من أجلها أتوضأ من الذي مست منه النار؟ ليس هناك ثمة علة، لا نجاسة ولا انتقاد وضوء ولا شيء محرم أنا أكلته فلما أتوضأ؟ كأنه يقول إن معظم الأحكام، وهذا الذي استنبطه العلماء، أن الأحكام مدارها على العلة، وقلما تجد حكما إلا وهو معللا والقليل منه تجد تعبدا كما سنبين. فابن عباس قال كأن الأحكام معللة ولا علة هنا، فلا يكون قد قال سلم هذا الحديث، وأراد أن يوهم أبا هريرة فقال له أبو هريرة مؤصلا أصلا آخر للذين يتعلمون كيف يدارسون حديث سلم، فقال يا ابن أخي إن حدثتك إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب الأمثال، قل سمع وأطاع. وهذا قوة من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هو شاهد أيضا إلى أن مدخل العقل أن ينظر هذه المسألة هل يقبل العقل أم لا، فإن لم يقبل العقل ولم يستطع أن يقبل العقل هذا الحديث مع ثبوته فلابد أن يقول سمعت وأطعت. الشاهد الثاني الذي يثبت أنهم كانوا ينظرون بدقة نظر في المتون لكن مسارها الصحيح سيأتي أنه عندما حدث أيضا أبو هريرة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه الدار. شغلنا الشاغل هو المتون لا الأسانيد، فهذا حديث أسانيد ضعيفة، لكن الغرض المقصود أن الحديث بلغ عائشة قالوا قال أبو هريرة ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب هل هذا صحيح أم لا؟ فنظرت عائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت أنجس أبو هريرة الميت؟ هل الميت نجس؟ لما إذا غسله المرء يغتسل؟ هل مس نجاسة؟ هل هو أجنب؟ ما الذي دعاه للاغتسال؟ فنظروا نظرة ممحصة بالعقل أيضا يقولون نحن لا نقبل هذا، أصول الشريعة تأبى هذا، كيف نغسل ميتا ثم نغتسل؟ أنجس أبو هريرة الميت؟ ولما سمع ابن عباس هذا الحديث قال أمن عيدان أحملها أتوضأ؟ ما الذي يدعوني أن أتوضأ؟ هنا كان النظر أقوى مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان أقوى مع ابن عباس، لأن النظر في التعبد أو في التعليل يرى أنه لا حاجة لإنسان أن يغتسل بتغسيل ميت، ولا حاجة ولا لزوم له إذا حمل الميت أن يتوضأ، إذ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم نواقض الوضوء. هذه دلالة كبيرة جدا على أن الصحابة كانوا أيضا يمحصون النظر لكن بتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يوهمون الراوي أو يناقشون الراوي في المس، فإن استطاع أن يجيب لهم عن الإشكالات أخذ الحديث سمعا وطاعة. لما برزت هذه الأمور المشكلة عند الصحابة ما بادروا كما بادر الجهلاء والأغمار الأغرار برد حديث النبي أو رد كلام البخاري على البخاري كما بينا قبل ذلك، لا والله أخذوا ينظرون ويقولون كيف نجيب عن هذه الأدلة، لأننا نعلم إذا كان الحديث قد ثبت عن النبي فهو حق فلا بد أن نرى إجابة عن هذه الأدلة، فأعملوا النظر في الأدلة، ولما رأوا أن هناك خلافات وتعارض ظاهرة التعارض بين الأدلة قالوا ننظر نظرة ممحصة بالعقل، وهنا مجال العقل الصحيح أن يجيب عن هذه الاعتراضات ويجيب عن هذه الإشكالات حتى يصفو لنا أو تصفو لنا أحاديث النبي التي خرجت من مشكات واحدة. مثال ذلك استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، الأحاديث التي وردت تدعو العقل أن يتحير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا نهي، والأصل في النهي الاستحباب صح؟ تحريم، يبقى يحرم استقبال أو استدبار القبلة. هل هذا على الإطلاق والعموم أم هو مخصوص؟ من الدليل النبي السلام يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، هذا على العموم أم على التخصيص؟ إطلاق أم مقيد؟ طيب أقول حديث النبي السلام لا تستقبلوا ولا تستدبروا، هل هو على العموم أم على الإطلاق أم على التقييد أم على ماذا؟ نعم. طب يعني إيه عموم؟ عموم في إيه؟ أيوة يعني سواء في الكنف في المراحيض سواء في الصحراء سواء هناك تاتر بينك وبين القبلة أو لم يكن هناك تم التاتر، يعضد هذا العموم الراوي، والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى. أبو أيوب الذي روى هذا الحديث قال يعني ذهبنا إلى الشام فكانت الكنف فاستقبل بيت المقدس وتستدبر القبلة، فكنا نستدير ونستغفر الله. معنى ذلك أن أبا أيوب يرى أنه سواء في الكنف في الحائط يعني السجد سواء في الكنف أو في الصحاري فالحكم إيش؟ واحد، لأنه كان في الكنف. تعرفون الكنف المراحيض مثل ما عندنا الآن، يغلق عليه الباب وساتر بينه وبين القبلة، فهو حتى في ذلك قال فكنا نستدير ونستغفر الله. والقاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، وقد روى لنا هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري، فهذا يدل على التحريم. انظروا إلى عقول الصحابة ما قالوا، يعني يثبت لكم كيف الصحابة يتعاملون مع الأحاديث، لا ردا بسوء أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن العاطفة تجعلهم يصححون حديثا موضوعا أو يضعفون حديثا صحيحا. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه قام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيته صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة يقضي حاجته، فهذا تصريح من ابن عمر بفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا قد نهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام أن تستقبله أو تستدبره. وارتقى ابن عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل أو استدبر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض هذا القول الذي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فننظر في هذا، إما نرد هذا أو نرد هذا أو نجمع بين الأدلة. يأتي العقل هنا، هنا مجال العقل، لا مجال العقل أن يرد الحديث، لا، يأتي مجال العقل وننظر كيف ابن عمر يتعامل مع هذا الحديث. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستقبال والاستدبار، قام في الصحراء فأراد أن يقضي حاجته فأخذ راحلته فجعلها سافرا له. تتخيلون الموقف، هو في الصحراء ليس بينه وبين القبلة أو بيت المقدس شيئا، فأخذ الراحلة فجعلها هكذا سافرا له مقابلة للقبلة، ثم قعد يقضي حاجته. فجاء نافع فأنكر عليه فقال يا ابن عمر، أما علمت أن هناك نهي أو أن رسول الله قد نهى عن الاستقبال والاستدبار القبلة في قضاء الحاجة؟ ماذا قال؟ قال ابن عمر هذا في الصحراء لا في البنيان. كأن ابن عمر يقول أنت ما فهمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، إن نهي النبي عندما لا يكون بينك وبين القبلة فات، أما إذا لم يكن هناك ساتر بينك وبين القبلة يحرم عليك الاستقبال أو الاستدبار. انظروا إلى ابن عمر جمع بين الروايتين، أدخل العقل هنا، لأنه حتما إذا نظر إلى الروايتين قال لابد أن أرد حديث من الحديثين. لكن الصحيح الراجح أن العقل مجاله هنا أن تجيب عن هذه الإشكالات وأن تزيل الغمة التي تحدث لك من الأدلة التي ظاهرة التعارض. فقال ابن عمر يا نافع إن المسألة على الصحراء لا على البنيان. وهذا الرجع صحيح عند العلماء، وذلك اختلف الفقهاء اختلاف شديدا في هذه المسألة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في عمدة الأحكام. الغرض المقصود هنا أن ابن عمر ماذا فعل؟ لم يضرب الحديث بالحديث، لكن قال هذا الحديث له موضع وهذا الحديث له موضع، كأنه قال العموم الذي رواه أبو أيوب مخصوص بالبنيان. يعني لو رجل الآن في بيته وحمامه الذي يدخل عليه أو المراحيض التي يدخلها تكون مستقبلة القبلة أو مستدبرة القبلة، يجوز له قضاء الحاجة على ذلك ولا إثم عليه. لما؟ لأنه هناك ما يحجبه عن القبلة الساتر البنيان، كما فعل النبي صلى الله عليه عندما ارتقى ابن عمر ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. وتفصيل هذه المسألة يأتي في عمدة الأحكام إن شاء الله. المسألة الثانية أيضا ننظر للصحابة كيف يعملون العقل في أحاديث النبي، لا للرد ولكن للوفاق ولكن لإزالة الغمة. حديث الشرب قائما، وهذه المسألة تكلمت عنها كثيرا، فأريد اليوم أن أسمع من الإخوة كيف يكون إشكالا في الشرب قائما وكيف حل هذا الإشكال. أولا تكلمت بها أمامكم ولا ما تكلمت؟ تكلمت صح؟ طيب أنا أريد الحل من عندكم. الأول أحد يظهر لنا هذا الإشكال ثم يجيب عن هذا الإشكال. صح حديث أنس أحسنت، أنس لما مر على رجل وهو يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه الشيطان. وفي رواية أخرى مهمة جدا، لا أحسن، من شرب قائما فل، هذا أمر ودي دلال على إيش؟ على الحرمة، تأكيد على الحرمة. طيب وين الإشكال؟ وين الحديث الثاني؟ أيوة، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة بعدما شرب منها قائما، ويسهل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القربة ويجلس ويشرب منها جالسا لو كان محرما. طيب حل هذا الإشكال من فهم الصحابة، لأن احنا الآن بنبين أن الصحابة أدخلوا العقل. نعم أدخلوا العقل، ما أدخلوا العقل للرد الأحاديث، بل أدخلوا العقل لما؟ لقبول الأحاديث. يعني ليس كالأغرار اليوم الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أدنى شيء لا يعقلونه. الصحابة أدخلوا العقل لقبول الأحاديث لا لرد الأحاديث. عندك شيء؟ احسنت، لفظ فوق. نعم، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ثم شرب قائما وقال لأنكرن بأناس يمنعون الشرب قائما. هذا فهم من إيش؟ من علي بن أبي طالب يقول شرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى، يبقى أكثر أحواله وأشد أحواله أن يكون الشرب قائما يكون على الكراهة لا على التحريم. الغرض المقصود هذا أيضا فعل الصحابة لتوجيه التعارض وتوجيه الخلاف أو الإشكال الذي يظهر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث وهو التبول قائمة، وقد وردت أدلة على النهي عن التبول قائمة. أولا من فعل النبي إن عائشة بيانت أن السلام لم يبول قائما، وكانوا يقولون يبول كما تبول النساء، يعني قاعدات. والحديث الثاني حديث ضعيف في سنده ضعف، حديث عمر بن الخطاب أن السلام نهى عن التبول قائما وقد بال كما في الصحيحين قائما، كما في حديث من المغيرة، المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم طباط القوم فبال قائما. فنحتاج الآن إلى التوجيه، إما نرد هذا أو نرد هذا، ما رأيكم كيف نرد؟ أو نرد أي الحديثين؟ نرد أي الحديثين؟ ما نرد ولا حديث، بل نعمل العقل لقبول هذه الأحاديث لأنها خرجت من مشكات واحدة. وكيف يكون قبول هذين الحديثين؟ نهى عن التبول قائمة، ومن فعل ما تبول قائما وقد تبول قائما. كيف الرد؟ كيف الإجابة؟ هذا كلام الشوكاني لكن لا، كلام ليس صحيح. أحسنت، فدي العلة. نعم شيء رخ. نعم أحسنت. أقول التوجيه هنا توجيه، أولا حديث عمر ضعيف فلنأخذ به، يبقى لنا فعل النبي التبول قائدا والتبول قائما. تعرض الفعلان ماذا نقول؟ نقول ننظر في الهيئة والحالة. لما تبول قائما تبول على سباطة، تعرفين السباطة الكناسة، هذه رخوة تمتص الماء والرذاذ لا يعود على الثوب. فإن كان، ولذلك العلماء بدقة النظر نظروا قالوا إن كان الأرض صلبة فالرذاذ سيعود على الثوب، ولا يصح الإنسان أن يتعبد لا بالنجاسة ولا أن يصلي لا بثوب نجس، فيجلس حتى يأمن رذاذ النجاسة أن يعود عليه. وإذا كان في أرض رخوة تمتص هذا الماء ولا يعود الرذاذ عليه جاز له أن يبول قائما. الغرض المقصود هذه آخر القواعد التي قاعدها الصحابة في النظر إلى متون السنة، وقلنا استخدموا العقل لقبول الأحاديث لا لرد الأحاديث، لكنهم ما حصوا النظر كثيرا في حديثين كما قلت لكم، حديث العيدان، وهذا حديث الحمد لله أنه ضعيف، وأما الحديث الثاني حديث مما مست منه النار، وهذا حديث قد نسخ. اليوم إن شاء الله أيضا نتكلم عن قواعد هذه القواعد التي قاعدها الصحابة، هل تبعهم أحد على ذلك؟ المحدثون الرد على ايش؟ الرد عليك. وهريرة رد عليه قال اذا قلت لك قال رسول الله فلا تعارضني بالامثال. فنقول اما الاجابة عنه فالحديث هذا منسوخ، هو طبعا نسخه عن جمهور قالوا منسوخ كلية في لحم الجزور وفي غيره. والصحيح الراجح ما رجحته الحنابلة لان نسخ دار على كل مسخن الا لحم الجزور، فلحم الجزور يجب على من اكل لحم الجزور ان يتوضا. لما لحديث جابر أو غيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، فخيره، فقال له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ. وهذا جد، أولا خيره والثانية جزم وأمر، فدي دلالة على أن التخيير يدل على الجواز، وأما الحذف يدل على الوجوب، وهذا صحيح راجح خلافا لجمهور أهل العلم. لا هذا الحديث ضعيف، والصحيح الراجح اننا نقول لا يفعل شيء من ذلك، بل من غسل ميتا يذهب يصلي ولا يتوضا، مش لا يغتسل، والذي حمل ميتا ايضا لا يتوضا، لكن ان فعل ذلك منه هذا استحبابا له، لكن لا يلزمه ذلك. المحدثون كما قلت انهم انفقوا الغالي والنفيس من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجل التنقيب على الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ومن أجل الحفاظ على هذه المشكاة وهذا العلم الغزير من رسول الله، لأن الأحكام كلها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمتن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل للمحدثين قواعد ينظرون فيها يغربلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء المتون أو الأسانيد؟ أما الأسانيد فكتب الجرح والتعديل كثيرة جدا، وأساليب التصحيح والتضعيف كثيرة جدا، وهذا إن شاء الله لعلنا ندرسه بعدما نتكلم على كيفية نقد المتون، كيف نقد الأسانيد. فالآن ننشغل بمسألة المتون، فهم كما قلت أنفقوا كل ما يملكون من أجل نقد الأسانيد والمتون، وعز في المحدثين من تمرس في مسألة المتون إلا النذر اليسير، وقد كلمتكم عنهم. فمن هم؟ من الذين انشغلوا بنقد المتون عن نقد الأسانيد؟ هم نقدوا الأسانيد، لكن أيضا جمعوا بين نقد الإسناد نقد المتن، وهذا انطلاقا من قاعدة قاعدها العلماء، قالوا ليس كل حديث صح سنده أن يصح متنه. قاعدة عند المحدثين ليس كل حديث صح سنده يصح متنه. أنا أريد شرح هذه القاعدة وعلاقتها بما نتكلم الآن، ومن الذين انشغلوا بمسألة المتون مع الأسانيد. شرح هذه القاعدة، ليس كل حديث صح سنده يصح متنه، فيضرب مثلا ثم يأتي بالعلاقة بين هذا الكلام وبين ما نحن فيه ومن العلماء الذين انشغلوا بالمتون والأسانيد. ليس كل حديث صح سنده يصح متنه. ها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو فيه إلا صح وبينهما مخصوص، تضرب مثلا على ذلك صح سن الحديث سن صحيح لكن متنه إيش شاذ، متنه فيه شذوذ لأنه خالف إيش خالف ميمونة وخالف أبا رافع خالف أصحاب القصة، فنقول شاذ في هذا المتن أو وهم ابن عباس رضي الله عنه. في مثل ثاني؟ نعم معاذ. صح سن، وهذا حديث شاذ ايضا. قلنا وشذوذ المتن ايش؟ ثم سنوان الكتاب والسنة سنوان، والحديث الاظهر من ذلك حديث صحيح مسلم. ما هو حديثان في صحيح مسلم ضربنا عليهم المثل في هذا ومعاذ حسن؟ هذا اول حديث قلناه، ثبت الله لك حافظتك. عندما قلنا الحديث في الصحيحين قال من سلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وانفرد مسلم برواية لا يسترقون ولا يرقون. قلنا ولا يرقون هذه شاذة، وهذا كان في غسام سمية وهذا صحيح أنها شاذة. لما شاذة؟ لأن النبي قد رقى وجبريل قد رقى وأمر سلم بالرقية، فكيف نقول بأن الذين لا يرقون هم يعني هذا قطع في التوكل؟ هذا شذوذ. أيضا حديث ثاني حديث البسملة، تعرفون حديث البسملة؟ حديث أنس بأنه قال صليت خلف النبي، وهذا في مسلم، خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر كلهم ها يستفتح الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شاذة، لأن في البخاري ومسلم قال يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ما تعرض بالبسملة، فهذه زيادة أصبحت زيادة شاذة لأنه خالف فيها الثقات الصحيحة. رواه أن حتى أنس لما سئل قال يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما ذكر، كلامه كله على الجهل، لا أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا شذوذ في المتن. يبقى إذا ما صح سنده لا يستلزم صحة المتن، فهذه أسانيد كلها في مسلم، وقلنا أن المتن شاذ لأنه خالف فيه الثقات، هذه القاعدة. طيب من الذي انشغل بنقد المتن مع نقد السند؟ نعم هو ابن الجوزي كما بينت، وابن القيم المرمني، هؤلاء انشغلوا جدا بمسألة المتون وأيضا الأسانيد، وشيء من كلام الشوكاني في حديث الموضوع في كتابه. هؤلاء كما قلت نظروا إلى المتون وقالوا ننظر إلى المتن ونمحص النظر فيه، هل يصح عن النبي أم لا يصح عن النبي؟ وللقواعد التي أخذوها قواعد السلف، لم يحيدوا قيد الملة عن القواعد التي قعدها الصحابة، لأنهم علماء الدنيا وعلماء الإسلام، هم علماؤنا وهم الصحابة، فساروا على نهجهم. فالقاعدة الأولى عند الصحابة في التمحيص النظر في نقد المتون هي العرض على إيش؟ على الكتاب، نفس الأمر، لكن العرض على الكتاب كان له ضوابط، حتى لا ندخل في مسألة القرآنيين، ما هو الضابط في عرض الحديث على القرآن حتى نرده؟ أحسنت، أن يكون حديث قد خالف الكتاب من كل وجه، كإضرب مثل ك لا ولد الزنا شهر الثلاثة أو لا يدخل الجنة، من كل وجه هذه المخالفة من كل وجه، نفس الأمر ونفس القاعدة طبقها المحدثون. ننظر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في السنن أنه قال استأذنت ربي أن أذهب إلى قبر أمي فأذن لي فأحيا لي أمي. انظروا هذا الحديث اللي بيتنغم به كل الصوفية وثلاث أرباع المبتدعة يتنغمون هذا الحديث، طبعا السيوطي صح هذا الحديث، قال فأحيا الله لي أمي فدعوتها إلى الإسلام فأسلمت ثم ردها، يبقى أصبحت من أهل إيه؟ من أهل الجنة. فهذا الحديث نظر فيه ابن الجوزي، وانظروا إلى ما قال ولنعم ما قال، قال وهذا الحديث يصححه ما يكون إلا من رجل قليل العلم أو عديم العلم قليل الفهم. وهذا قول جيد جدا لمن يتصدى لهذا الحديث ويصححه. قال هذا قول من رجل قليل العلم أو عديم العلم قليل الفهم. لما؟ قال هذا يصادم مصادمة صريحة كتاب الله جل في علاه. قلنا كيف؟ قال فإن الله جل في علاه كتب على نفسه أنه من مات لا يرجع إلى هذه الدنيا، صحيح ولا لا؟ من أين نجد هذا؟ لا لي عم صلاح ماذا قال بقى هو؟ كلا إنها كلمة هو ها ومن وراء كلا. طيب إيش ثاني؟ أحسنت، وهذا حديث جلي جدا لأن الله كتب أن من أخذه لا يرد مرة ثانية. وحديث في مسند أحمد السنة صحيح أن لا أحد إذا رأى نفسه من أهل الجنة يتمنى أن يرجع إلى هذه الدنيا أو أن يكون هذه إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع فيقتل مرة ثانية في سبيل الله سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذا تصريح بأن الله جل وعلا كتب على نفسه أن من أماته لا يرده مرة ثانية، هذا أولا. والأمر الثاني أنه من مات قد عاين الغيب، أصبح الغيب بالنسبة له إيش؟ شهادة، يبقى لا يحتاج إلى غربلة ولا يحتاج إلى تمحيص نظر في السفر، فقد عاين الغيب أصبح شهادة، فكيف يقوم ثم يوم ويرجع مرة ثانية؟ نهيك على التصريح بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو وهي ماتت هي كافرة ولا ماتت وهي كافرة؟ فاتت وهي كافرة كما سأبين، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، انتهى الأمر، لا يمكن أن ترد. فالشوكاني نظر في المتن، فنهيك على أن الإسناد مهلهل، اللي احنا نتكلم عن المتن الآن، نظر في المتن فوجده أنه يصادم الكتاب من كل وجه، فقال لا يمكن أن يصح هذا الحديث بأن الله يحيي أم النبي وأبا النبي فيدعوهما إلى الإسلام فيسلم، هذا كلام باطل لأنه مصادم لكتاب الله جل في علاه من كل وجه. فانظروا كيف المحدثون ينظرون إلى حديث النبي، يمحصون النظر فيه تضعيفا وتصحيحا، فإن خالف الكتاب من كل وجه أصبح هذا الحديث لا قيمة له، هو موضوع، هو ضعيف، هو مردود. لما؟ لا، لأن الأصل أن الكتاب نقل لنا بالتواتر، أصبح كالجبل الشم الشامخ ما حدش يقدر يتكلم فيه، لا نستطيع أن نتكلم عن أمر الكتاب، فذلك نرده. فإن خالف من كل وجه فلا يمكن أن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة من الله كما أن الكتاب من الله، والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكذلك السنة لا يمكن أن تصادم القرآن، فلذلك ضعفه وقال هذا الحديث موضوع. هذا الحديث له باب آخر لابد أن نتكلم عنه، ننظر هل يمكن الجمع بينه وبين الآيات هذه الآيات ولا ما يمكن، لأننا قلنا إعمال العقل في المسألة ألا نرد، لابد أن نأخذ نقبل الأحاديث، هل يمكن أن نقبل هذا الحديث؟ هل له وجه جمع بينه وبين الآيات؟ أنا أقول الآن هذه المسألة مسألة صعبة جدا، وعلى الأهل البدعة أصعب ما تكون، لأنهم كما قلت يتبنون أن أم النبي وأن أبا النبي في الجنة ليس في النار، وأن الله قد أحياهما للنبي فأسلم على يديه، لهذا الحديث الباطل. أقول حكم أم النبي وحكم أبي النبي صلى الله عليه وسلم وإن استغرب المستغربون هما في النار خالدين مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله، حكمة الله اقتضت ذلك، ونقول هذا فضل الله يؤتي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، وهذا صريح جدا بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار. طيب كيف نرد على إشكال أشكل علينا أهل البدعة والضلالة في هذا الباب بالذات؟ قالوا ماذا تقولون في أهل الفترة؟ أبو النبي وأم النبي من أهل الفترة. نقول أهل السنة والجماعة يرون أن أهل الفترة هم تحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا فهم في الجنة، فيقولون هل هما من أهل الفترة أم لا؟ ظاهر الأمر هما من أهل الفترة ولا مش أهل الفترة؟ أولا ما معنى الفترة؟ فترة الرسل، يعني فترة الرسل؟ يعني فتور الوحي، يعني ما نزل الوحي، ما فيش رسول بعث إليه. هل أبو النبي، هل أم النبي من أهل الفترة أم لا؟ في الظاهر بعث لهم رسول؟ لا، فإذا قلنا لم يبعث لهم رسول فهم من أهل الفترة. طيب هل لهم ديانة؟ نظر أهل السنة والجماعة، هل لهم ديانة سابقة أم لا؟ يعني دين آبائهم، دين عيسى أو دين موسى أو دين إبراهيم، هل جاءتهم أم لا؟ جاءتهم، يبقى إذن ليسوا من أهل الفترة. يبقى عندنا دليلان متعارضان. هم من أهل الفترة لأنهم لم يبعث لهم رسول، قد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهما ليس من أهل الفترة لأنهما على دين هذه إبراهيم عليه السلام كما سنبين. فكيف حل هذا الإشكال؟ هما من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة؟ وإحنا صحيح أن احنا نقول نعم قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليس الرسول بذاته، وإلا يبقى الأمريكان الآن مثلا أو الروس مثلا الذين يكفرون بالله وبرسوله يكونون إيه من أهل الفترة، صح ولا لا؟ لو قلنا بأن ذات الرسول هو المقصود في الآية يبقى مش ممكن تقام الحجة إلا بمن؟ بالرسول. لكن المقصود بالآية هو بلاغ الحجة، أن تبلغ الحجة والرسالة سواء كانت من الرسول أو من وكيل الرسول أو من العلماء الذين هم ورثت الأنبياء. صحيح الكلام ولا لا؟ صحيح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء هم الذين يقومون مقام الرسل في تبليغ الرسالة، فتنقطع الحجة بذلك. فنقول أم النبي وأبو النبي هل جاءهم رسول؟ لا ما جاءهم رسول. طب هل جاءتهم الحجة؟ هنا فصل النزاع. إن جاءت الحجة فهما ليس من أهل الفترة، وإن لم تأتي الحجة لهما فهما من أهل الفترة. وهذا الذي أشكل على ابن كثير. ولذلك أنا أقول العصر عصر قبل النبوة في مكة اختلط فيه الأمران، فإنهم كان فيهم من هم من أهل الفترة حقا لأنه لم يأتيهم الدين الصحيح، وفيهم من أتاه الدين الصحيح. أما أبو النبي وأم النبي جزما قد أتاهم الدين الصحيح أو الحجة الصحيحة وهي التوحيد، لا سيما وأن كل إنسان كان له أن يتعبد بشريعة نبي ما من الأنبياء، لكن لابد أن يكون على إيه؟ على أصل الدين وهو التوحيد. ولذلك ورقة بن نوفل كان إيش؟ يهوديا، ثم كان على اليهودية، ثم تنصر أخذ شريعة النصرانية، لكنه كان أصالة على إيش؟ على دين التوحيد. وهم أهل مكة بلغهم دين إبراهيم عليه السلام، لكنهم لوثوا دين إبراهيم اللي هو على التوحيد بالشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التصاوير التي صورت في الكعبة صوروا إبراهيم يستقسم بإيش؟ بالأزلام والعياذ بالله. فقال كذبوا والله قد علموا أنه لم يستقسم بالأزلام قط. يبقى علموا بدلالة من النبي على أن أهل مكة وصلهم دين إبراهيم النقي على التوحيد ولم يأخذوا به. والدليل الذي يعضد ذلك ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأن أباه في النار، قال إن أبي وأباك في النار. فإذا دي دلالة على أنه قد بلغت الحجة، لأننا نقول بأن الله لا يعذب أحدا لم تبلغه الحجة، بدليل قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. إذا لو احتجوا وقالوا لا لم يأتنا نذير لهم الحجة على من؟ على الله. لحديث سنة في هذه الفترة ثلاثة أو أربعة لهم الحجة على الله، منهم رجل لم يأتيه النذير فيقول لم يأتيني رسوله، فتكون له الحجة على الله يوم القيامة فيختبره الله فيقول ادخل النار، فإن دخلها كانت برضا وسلاما عليه، ثم مع ذلك يدخل الجنة. فهنا نرى أن السلام بيّن أن دين إبراهيم وصلهم، وقد جزم بأن أباه في النار، وجزم أيضا هذه سارة الأدلة، وجزم أيضا بأن أمه في النار عندما قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ثم استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. طب وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أقول الحديث مرة ثانية، هذا الحديث يعضد أن دين إبراهيم بلغ أم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذه فيها دلالة على أن أم النبي بلغها الدين الصحيح. وين وجه الدلالة من الحديث؟ نعم نعم صح يا ولدي. وما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. إذن هذه الآية والشاهد هنا للمشركين، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لأنها كانت مشركة، ولا توسم بأنها مشركة إلا أنه قد أتاها إيش؟ التوحيد فأشركت، يعني أتاها دين إبراهيم على التوحيد فأشركت فاستحقت النار. فهذه دلالة واضحة على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذه حكمة الله البالغة والحمد لله الذي عافانا من ابتلى به خيرنا ونحمد الله على نعمة الإسلام ليل نهار، وهذا فضل لا يطيه ما يشاء. عم النبي في النار، أم النبي في النار، أبو النبي في النار، جد النبي في النار، ولم يشفع النسب في ذلك لأنه ليس بين الله وبين عباده من نسب. صحيح نعم، لكن هو في النار خالد مخلد في نار جهنم. المثل الثاني الذي محص فيه المحدثون، عرض المحدثون الحديث على الكتاب فوجدوه خالف الكتاب من كل وجه فردوه وقالوا هذا موضوع، أنا سأقول الحديث وأنتم تبينون لي كيف العلماء نظروا ومحصوا النظر، لأن هذه ضربة لكم. قال الحديث المرفوع عن السلام أن الخضر كل يوم يلقى إلياس أو كل عام يلقى إلياس، فالحديث فيه دلالة على حياة الخضر، وهذا الذي يتمسك به الصوفية لأن الخضر حي إلى الآن، وبعض أهل السنة والجماعة قال ذلك. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ على سبل النقد عند المحدثين عندما قلت قد أخذوا حذو القدة بالقدة، أخذوا وساروا على ضرب الصحابة في التقعيد والتأصيل في النظر إلى متن النبي فيعرضوها على كتاب الله. هنا الحديث يبين أن الخضر يلقى إلياس كل عام لدلالة أنه على حياة الآن، حتى الآن هو حي. أنتم الآن أنتم المحدثون انتقدوا هذا المتن، إما أن تقبلوه وإما أن تخالفوه. توافقون بأن الخضر إلى الآن على حياة؟ تخالفون ذلك؟ انتقدوا المتن على نفس نهج الصحابة بالمثل الذي ضربناه الآن. طيب ما رأيكم؟ قال خالف القرآن ولقول تعالى كل نفس ذائقة الموت، فبهذا نرد هذا الحديث بهذه الآية، صحيح ولا لا؟ غير صحيح. لما؟ نعم لأنه قد يموت بعد ذلك، كل نفس ذائقة الموت لا ترد هذا الحديث بل تقبله. أيوة هذا معرض الكتاب. احسنت، لا فض فوق، هذا هو الله جل وعلا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك، هو الخضر قبل ولا بعد؟ ينزل تحت الآية ولا ما ينزل تحت الآية؟ ها ينزل وما ينزل. إذا ما جعل الله لبشر قبل النبي الخلد لابد أن يموت. في دليل آخر معارضة، أيوة نعم، ما من نفس منفوسة إلا لا يمر عليها 100 عام إلا ماتت. أنا بتكلم أيضا على الكتاب، ما نقولش على السنة. الكتاب الكتاب، هذه الآية هي أصرح الآيات على ذلك. أفإن مت أفهم الخالدون، نعم، وهذه أنا نفس الآية، إنك ميت وإنهم ميتون، أيضا مثلها مثل كل نفس ذائقة الموت. أحسن، وهذه الآية ظاهرة جدا، وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصر. لزاما وجوبا على الخضر أن يبايع من؟ يبايع النبي، وأن ينصر من؟ ينصر. ولم يحدث هذا، دل ذلك على إيش؟ على موت الخضر. يبقى هذا الحديث من كل وجه يخالف القرآن لابد أن نرده ونقول إن لم يكن موضوع فهو ضعيف لا يؤخذ به لأنه خالف صريح الكتاب. المثل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع، اترك السنة دي قاعدة ثانية، احنا بنتكلم على التقعيد الأولي هو الكتاب. المثل الثالث حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل مع مغفور له قد غفر له، من أكل مع مغفور له فقد غفر له. هذا حديث رجل نظر إلى رجل صالح ولي من أولياء الله قد ظهرت كرامته وقلنا قد غفر له، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الرجل بأنه مغفور له، فهل الأكل معه يجرك أن تكون تأخذ حكمه؟ وهنا حكم فقهي حكم بالمجاورة، فالحديث يقول من أكل مع مغفور له قد غفر له. هل الحديث ده يصح ولا ما يصح؟ بدقل ليش ما يصح؟ ننظر إلى التقعيد العلمي اللي قعدوا لنا المحدثون. احسن، هذا يخالف القرآن من كل وجه. كيف؟ قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فالمغفور له هذا بما كسب، أما الثاني هل الأكل ده كسب؟ هل الأكل معه كسب؟ يبقى يصادم قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أيضا يصادم إيش؟ الله أكبر، الله يحفظك، لا فض فوق. صحيح والله، قول الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، صح. إيش ثاني؟ أحسن، هذه الجملة لما كنتم تعملون. في آية ثانية أصرح من كده، وليس الإنسان لما سعى، لكن في آية صريحة تثبت أن أهل الصلاح معهم أهل الفساد ولم ينفعهم أهل الصلاح. ها نعم، ويعمل أحسن، بس أنا بتكلم على الواقع، وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. طب هو تحت هي تحته زوجته تأكل معه وتشرب معه وتنام معه ومع ذلك ها هما فيش في النار صح ولا لا؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار معه. هذا هو صريح من الله للأخيار لا يبين أن كل نفس تؤخذ بما فعلت. المثل الرابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم سب أصحابي ذنب لا يغتفر. هذا حديث قال ابن تيمية الوضع يلوح عليه سب أصحابي ذنب لا يغتفر. كيف الوضع بنفس التقعيد تقعيد المحدثين كما قعد الصحابة لنا نقد المتون. نعم أحسنت ده مصادم مصادمة صريحة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يصح أن يكون هذا مصادم ولا ممكن الجمع بين الدليلين؟ يمكن الجمع. كيف يكون السب سب للدين يعني سب الصحابة لدينهم وإيمانهم فهذا هو الكفر، لكن لو سب الصحابة للمشحنة بينهما فهذا فسق ونذير كفر. يعني لو سب مثلا أتباع معاوية وأتباع علي رضي الله عنهم أجمعين من الصحابة لو سبهم من أجل المشاحنات فده على خطر عظيم لكنه لا يكفر لكنه إيش لا يكفر. فالمسألة ليست عامة لكنها مقيدة. يبقى لنا حديث أخير وهو قول سلم روي عن سلم الإيمان في القلب كالجبال الرواسي لا يزيد ولا ينقص. الإيمان في القلب كالجبل الرواسي أو كالجبال الرواسي لا يزيد ولا ينقص. هل يلوح علي علامات الضعف ولا لا؟ فانظر والله ده افاده كبيره لكم جدا، لان انت لما تفحص النظر في هذه المتون وتكون انت معمق النظر في قراءه القران وقراءه الاحاديث والله سيوفقك الله دون عناء ان تعرف هذا الحديث صحيح او هذا الحديث ليس صحيح. حديث ان الايمان في القلب كالجبال الرواسي لا يزيد ولا ينقص، يعني هو راسخ هكذا في القلب فلا يصعد ولا ينزل. فما نقول هذا صحيح ولا مش صحيح؟ ولو مش صحيح طبق نفس القاعدة العلمية. أحسنت. قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا، وهذه دلالة صريحة جدا في أن الإيمان إيش يزيد. كلامه صحيح ولا خطأ؟ يستدل بقول تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر لا مش المخالفة. كلامه صحيح. ما هو زيادة في الكفر معناها إيه؟ نقصان الإيمان. فهذا كلام صحيح. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. طيب هل يمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث ولا المخالفة من كل وجه؟ من كل وجه المخالفة. إذا قال لا يزيد ولا ينقص هذا مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة. طب هل من الكتاب ما يدل على نقصان الإيمان؟ أقرب لكم المسافة سورة التوبة في أواخر سورة التوبة نقول عن نقصان الإيمان يا رجل. فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا. طب الذين كفروا الذين ظلموا الذين في قلوبهم الرجس ها هذا هو زادتهم ايش رجزا الى يعني انقصت ايمانهم الى ان بلغوا الى الرجز. فهذه آية ايضا تدل على النقصان. اصبح الحديث مخالف الكتاب من كل وجه فيضعف بذلك ويرد ولا يؤخذ به لانه لا يمكن ان تخالف السنة الكتاب لان السنة قد خرجت من نفس المشكلة التي خرجت منها الكتاب لان الكتاب والسنة صنوان لا يمكن ان يتخالف الا كما بينا بالتقييد والتخصيص والاطلاق وغير ذلك من علاقة السنة بالكتاب. ننتهي إلى هذا القدر في مسألة نقد متون السنة بالنسبة للمحدثين والقواعد التي يعني ساروا عليها تقعيدا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.